الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاهم بعد، مثل ما وقفنا عنده في الدرس السابق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. نعم، قال تعالى يعني تنزه الله عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والغايات. قالوا هذا الكلام مجمل ومبهم، مجمل ومبهم. فإن أراد بهذا الكلام أن الله لا يشبه، أو أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وأن هذه الجهات الستة لا تحيط بالله، هذا كلام حق. نعم، إن الله منزه أن يشابه أحد من خلقه، أو أن هذه الجهات الستة تحيط بالله سبحانه وتعالى. أما إن أراد أن الله ليس له صفات تعالى عن الصفات، وأنه ليس في العلو، هذا كلام ليس بصحيح، كلام باطل. بل ربنا عجل له صفات، لكن الصفات ليست كصفات المخلوقين، والله عدل فوق السماء. ما نقول ما تحوي الجهات الست، نقول المراد أن فوق السماء عال على عرشه، عال على خلقه، مستوى على عرشه. فالشاهد أن هذه الكلمة مبهمة ومجملة. فقال أهل العلم: إن أراد المعنى الأول فهذا ليس بصحيح، إن الله، أما إن أراد المعنى الثاني وإن الله جل منزه أن يشبه، أن تشبه صفاته صفات المخلوقين، وأن هذه الجهات الست لا تحط بالله، لأن الله فوق الجهات الست في العلو، فهذا نعم حق. نعم، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا، يعني لا تحط به الجهات الستة كسائر المبتدعات، يعني مخلوقات، لأن الله فوق السماء، فوق السماء، عال على خلقه، مستوى على عرشه. نعم. قال: والمعراج حق. المعراج حق، المعراج هو الصعود إلى السماء، الصعود إلى السماء، تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. فنحن نؤمن بالإسراء والمعراج، وأنها حق حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حال اليقظة أولا، ثانيا بروحه وجسده، بروحه وجسده. إذن نقول أن الإسراء والمعراج حق حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق، وحصلت له حال اليقظة وبروحه وجسده. لا نقول أنها رؤيا منام، أو أنها حصلت بروحه فقط، بل نقول هي في اليقظة ليست منام، ثانية أنها حصلت بروحه وجسده معا. نعم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الإسراء هو المشي ليلا، إسراء المشي ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده، يعني المشي ليلا. نعم. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. الشاهد وقلنا المعراج هو الصعود الأعلى. قال بجسده يقظة، يعني بجسده ليس بروحه، يقظة ليس مناما. نعم. ثم إلى حيث شاء الله من العلا. نعم. وأكرمه الله بما شاء. نعم، هذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إثبات علو الله، وأن المراد لا تحوي الجهات الست، يعني لا تحط به، وأن الله فوق الجهات الست، عال على خلقه، فوق السماء، فوق السماء. نعم. وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم، كلمه الله وفرض عليه الصلاة في السماء السابعة. نعم. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نعم، أيضا الحوض، الحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد إن لكل نبي حوضا، كل نبي حوضا، لكن هذا حديث مختلف في صحته، وعلى تقدير صحته، على تقدير صحته يكون أن أعظم الحياض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام، أعظمها. طوله شهر وعرضه شهر، أحلى من العسل وأبيض من اللبن، آنيتك نجوم السماء، ما شرب منه لا يظمأ أبدا. والحوض في المحشر، في المحشر. وجاء في الروايات أنه أن الماء يأتيه من نهر الكوثر من الجنة، وكل أمته يشربون من هذا الحوض إلا من بدل وغير، إلا من بدل وغير، كما جاء في الحديث ليذاد، يذاد يعني يبعد، ليذاد أقوام عن حوض، فقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا أدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا، أو قال بعدا بعدا. نعم. والشفاعة التي ادخرها لهم حق فما هو في الأخبار. والشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، والمراد بهنا شفاعة الآخرة، شفاعة الآخرة، لا قلنا الشفاعات إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الدنيا إما شفاعة حسنة أو شفاعة سيئة، وتسمى الواسطة في الدنيا، الواسطة، واسطة تتوسط لفلان، هذه الشفاعة، اشفعوا تؤجروا يعني في الدنيا. والشفاعة الدنيا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة، قد تشفع للشخص ويقبل منك، وقد تشفع للشخص ولا يقبل منك، حتى لو كنت يعني لك منزلة ومكانة. ليس كل شفاعة مقبولة، ليس كل شفاعة مقبولة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة كما في الصحيح: يا بريرة، هل رجعت إلى مغيث؟ قالت: يا رسول الله، هل هو أمر أم شفاعة؟ قال: شفاعة. قالت: لا حاجة لي به، لا حاجة لي به، ما قبلت الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أيضا في البخاري أعطى بعض الناس من الصدقة وما أعطى رجلا، فقال له سعد بن وقاص: يا رسول الله، هل أعطيت فلان؟ فإني أراه مؤمنا. فقال سلم: أو مسلمة. وما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه، ما قبل الشفاعة، شفاعة سعد. فليس كل شفاعة يعني تقبل، هذا في حال الدنيا، لأن شفاعات الدنيا هي الواسطة، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. والثاني شفاعة الآخرة، وهي المراد في باب الشفاعة في كتب العقيدة، هي المراد. وهي إما شفاعة مثبتة وإما شفاعة منفية، إما شفاعة مثبتة وإما منفية. المثبتة هي ما دل عليها الدليل، ما دل عليها الدليل، ولها شرطان: الإذن والرضا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الإذن والرضا. هذه المثبتة. والمنفية هي التي لم تدل عليها الأدلة، لم تدل عليها الأدلة الشرعية، كشفاعة الكفار والأصنام وغير ذلك. قال تعالى: ولا تنفع شفاعة الشافعي، ولا تنفع شفاعة الشافعين. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بالشفاعة، أكرمه الله بالشفاعة، وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم عامة وخاصة، عامة وخاصة. الخاصة أولها شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، تخفيف العذاب. ومن الخاصة الشفاعة العظمى لأهل المحشر، ومن الخاصة أيضا الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة. هذه ثالث خاصة في النبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه. والثاني شفاعة عامة للجميع، الأنبياء، الصالحين، الشهداء، الفرط، وهذه لأهل الكبائر، لأهل الكبائر. جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة العامة للجميع. نعم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، قال قبله: والشفاعة حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق. نعم، حق، كما روي في الأخبار. نعم، كما روي في الأخبار، يعني كما جاء في الأحاديث عن الشفاعة. ولم ينكر أحد من أهل السنة الشفاعة، إنما أنكرها طائفتين من أهل البدع، هم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة هم الذين أنكروا الشفاعة. وقالوا بأن أهل الكبائر ما تنفعهم الشفاعة، بل هم مخلدون في النار، ولا تنفعهم الشفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعي. فقال ابن عباس: قاتل الله الخوارج، آيات نزلت في الكفار جعلوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار جعلوها على المسلمين. نعم. قال: والميثاق، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. نعم، هذا لما خلق الله آدم أخذ الميثاق: ألستم ربكم؟ قالوا بلى. قالوا بلى، هذا الميثاق: ألستم ربكم؟ قالوا بلى. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد، فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. نعم، هذا إثبات علم الله للأشياء، إن الله علم الأشياء قبل خلقها، قبل خلقها، إن الله علم الأشياء قبل خلقها، فيعلم سبحانه وتعالى كم عدد أهل الجنة وكم عدد أهل النار سبحانه وتعالى. نعم. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، لا يزاد ولا ينقص، أن الله عجل جعل الجنة أهل وللنار أهل، لا يزاد على هذه ولا يزاد على هذه. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم، يعني أفعال العباد علم الله ما فعلوا من خير أو شر، كل هذا علمه الله قبل أن يخلقهم. نعم. وكل ميسر لما خلق له. نعم، كل إنسان ميسر لما خلق له، إن كان من السعادة فهو من السعادة، إن كان من الشقاوة فهو من الشقاوة، إن كان من السعادة يوفق لأعمال الخير، إن كان من الشقاوة يسير ويعمل أعمال الشر، كل ميسر لما خلق له. نعم. والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني قد ترى إنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو لنا، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، لأنه مكتوب أنه من أهل الشقاوة. وترى الآخر يعمل بعمل أهل النار حتى تقول أنه من أهل النار، فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. نعم. والسعيد من سعد بقضاء الله. نعم. والشقي من شقي بقضاء الله. نعم. السعيد يعني من رضي بقضاء الله. القضاء أي وقوع القدر على ابن آدم، وقوع المقدر. قلنا أن القدر هو ما كتب في اللوح المحفوظ، فإذا وقع العبد يسمى قضاء، يسمى القضاء. وليس للعبد إلا أن يسلم لقضاء الله، يسلم ولا يعترض على أقدار الله، بل يصبر ويحتسب، يصبر ويحتسب. فالسعيد من سلم لقضاء الله، يعني صبر واحتسب. وأما الشقي هو الذي اعترض على قضاء الله، اعترض على قضاء الله، لما يا رب ولماذا يا رب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت الذي تسأل. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا يقال في باب القدر لما ولماذا، لا يقال في باب القدر لما ولماذا، أي لماذا يا رب، لما يا رب، ما يقال. نعم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. نعم. هذا قول علي بن أبي طالب رحمه الله، هذا قول علي بن أبي طالب رحمه الله، أن القدر سر الله. قال: القدر سر الله فلا تكشفوه، فلا تكشفوه، لأنك لا تعلم ما هو المكتوب لك. قد تكره الشيء وهو خير لك، وقد تحب الشيء وهو شر لك، لك لا تعلم قدر الله سبحانه وتعالى. نعم. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. نعم. يعني الواجب عليك فقط أن تسلم لقدر الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن كان خيرا فاحمد الله واشكر الله، وإن كان شرا فاصبر واحتسب. نعم. وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نعم. الحذر من يعني التعمق في النظر في غدار الله، لماذا فعل هذا، لماذا فعل هذا، إما بقلبك أو بلسانك أو بعقلك، كل هذا ابتعد عنه. نعم. فإن الله تعالى طغى علم القدر عن أنامه. نعم. يعني أخفى هذه الأمور عن أنامه، الأنام الخلق، يعني الخلق أخفى عنهم القدر. قد تصاب وهذا خير لك من باب تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك، لا تعلم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. ونهاهم عن مرامه. نهاهم مرامه يعني البحث عنه، البحث، تبحث عن السبب لماذا فعل كذا، لماذا كذا. نعم. كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. هذا الشاهد، لا يسأل عما يفعل أفعال الله سبحانه وتعالى، لكن أنت الذي تسأل يا عبد الله، أنت تسأل عملت كذا عملت كذا، يعني معنى أن ليس لك إلا الصبر والاحتساب، ولا تقول لما يا رب ولماذا يا رب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يسأل في باب القدر بلما ولماذا. نعم. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. هذا الشاهد لما فعل. إذن في يوم القدر لا تقول لما ولا لماذا كما قال الإمام أحمد، بل عليك أن تسلم وترضى وتصبر لإقدار الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين صلوا المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك على صلاة ربهم ورحمة أولئك هم المفلحون. هم المفلحون. كان أن يسلم كما تقول عائشة فيما رواه ابن السني في عمل يوم الليلة، قد كان إذا أتاه ما يسره قال الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، وإن أتاه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال، يعني كان يحمد الله على كل حال عليه الصلاة والسلام، لا يعترض ولا، وكان إذا حزبه أمر أحسن الأمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، إنه يقف بين يد ربه ويناجي ربه. نعم. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. الله المستعان. نعم، من رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لأنه معترض على الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، يعني ما يحتاجه في هذا الباب، باب القدر. نعم. وهي درجة الراسخين في العلم. نعم. لأن العلم علمان. نعم، هذا علم، يعني علم الله، يعني علم الله سبحانه وتعالى. العلم نوعان يا أخوة، العلم نوعان، علم لا نعلمه مخفي عنا، علم الغيب وهذا لا نطلبه، وعلم موجود في الأرض وهذا نطلبه كالعلم الشرعي. نعم. علم في الخلق موجود، موجود كالعلم الشرعي. نعم. وعلم في الخلق مفقود، مفقود يعني علم الغيب، علم الغيب، عالم الغيب فلا يدر على غيب أحد. نعم. فإنكار العلم الموجود كفر. نعم، إنكار العلم الموجود كفر. تنكر الصلاة مثلا، تنكر الصوم مثلا، كفر هذا. نعم. وادعاء العلم المفقود كفر. نعم، ادعاء علم الغيب كفر. نعم. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. نعم. وترك طلب العلم المفقود. نعم، هذا هو، هكذا يثبت إيمان العبد. نعم. ونؤمن باللوح والقلم. نعم، نؤمن باللوح المحفوظ والقلم الذي كتبت فيه المقادير، كتبت فيه المقادير كما جاء في حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. والقلم هو ليس أول مخلوقات كما يقوله بعض أهل العلم، بل أول مخلوقات هو العرش، عرش الله وليس القلم، لكن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة رواه داود من حيث عبادة بن الصامت. نعم. وبجميع ما فيه قد رقم، بجميع ما في اللوح المحفوظ قد كتب نؤمن بهذا. نعم، رقم يعني كتب، رقم يعني كتب. نعم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. نعم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك شيء لم يكتب الله لك، لن ينفعوك شيء غير يكتب الله لك. ولو اجتمعوا على الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتب الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال وسلم لابن عباس. لو اجتمع الخلق كل الخلق على نفعك لن يستطيع نفعك، ولو اجتمعت الخلق كل الخلق على ضرك لن يملكوا ضرك. يعني وما هو مشاهد وما هو مشاهد في الأيام الماضية. طفل في بلاد المغرب العربي وقع في بئر، في بئر سقط، اجتمعت الأمة كل الأمة على إخراجه ما استطاعوا، كل الأمة، وأنواع المعدات وأنواع وأنواع، ما كان 3 أيام أو 4 أيام حتى مات جوعا فاخرجوا ميتا، ما استطاعوا نفعه لو اجتمعت كل الأمة على نفعك غير مكتوب لك لن ينفعوك، والعكس بالعكس. وآخر أيضا أذكر يعني قتل شخصا وحكم عليه في القصاص، أولياء الدم مات، أولياء القاتل ما تركوا أحدا حتى وصلوا إلى الملوك للشفاعة ولم تقبل الشفاعة وقيم الحد. فالشاهد أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم يكتب الله لك لن ينفعوك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضرك بشيء وعجل غير كتب عليك لن يضرك. هكذا الإيمان في مسألة القدر. نعم. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم يعني ما يبدل ما كتب في اللوح المحفوظ، أي لا يبدل، كما قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، كما في الدعاء لا راد لما قضيت، لا راد لما قضيت. نعم. وما أخطأ العبد لم يكن وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. نعم. وما أصاب لم يكن ليخطئ، كل هذا مقدر، كل هذا مقدر. شخص إخوة يعني كان بينه وبين شخص آخر عداوة، ثم وجده نائم متغطى في البطانية فرماه بالمسدس 7 رميات 7 رصاصات، هو نائم أمامه ولا رصاصة ضربته، سبحان الله، جنبه بجنبه مش عارف كيف ولا رصاصة، ذاك هرب ظن أنه قتله، هذا قام ولا في أي شيء، سبحان الله، غير مكتوب عليه، وما كتب العمر سنوات وتزوج وأبناء ومات شيبة بعد ذلك، خلاص لم يكتب له سبحان الله أنه يموت، مع أن أمامه هو نام في البطانية أمامه متغطي ورمى 7 رصاصات كما حدثونا عن قصته، فهذا غير مكتوب له أنه يموت، ما أصابته ولا رصاصة. نعم. وما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. أما ما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. كم من إنسان وهو يمشي بالشارع، يمشي بالشارع، إما تأتيه سيارة من، وإما تأتيه رصاصة أو تقع عليه شيء أو يقع، يعني شخص نعرفه هو في الشارع في سيارته، جاءت سيارة من جهة أخرى تتقلب تتقلب حتى ضربته ومات، شو قدره يومه. نعم. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. نعم. قلنا هذا إثبات العلم، قلنا أن القدر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية له 4 مراتب، الأول العلم، علم الله للأشياء، والثاني الكتابة لكل في المحفوظ، والثالث المشيئة أن الله شاءها، والرابع الخلق، أي الله خلق العبد وفعل العبد وقدر عليه هذه المقادير. نعم. فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما. نعم. هذا الخلق، هذا الخلق خلق الخليقة خلق العبد وفعل العبد وقدر المقادير. نعم. ليس فيه ناقض ولا معقب. نعم. ولا مزيل ولا مغير. نعم. لا يتغير. لا يتغير. ما في اللوح محفوظ لا يتغير. بل هو نافذ. نعم. ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. نعم. وذلك من عقد الإيمان. نعم. وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى. نعم. في كتابه. ليش الاعتراف؟ أعد العبارة. وذلك من عقد الإيمان. من عقد الإيمان. نعم. ذلك يعني من الإيمان، من عقد الإيمان، يعني أن الإيمان بالقدر من عقد الإيمان، يعني من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فالإيمان بالقدر من عقد الإيمان. نعم. وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد. نعم. الله تعالى وربوبيته. ليس أصول المعرفة، إنما أصول الاعتقاد، أصول العقيدة، أصول العقيدة أراد يعني أصول العقيدة، قال أصول العقيدة أولى من أصول المعرفة، لأن الجميع يعرف الله، حتى ابليس يعرف الله، لكن راد من أصول العقيدة، أصول العقيدة و والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. الاعتراف بتوحيد الله يعني يقر ويعترف أن الله واحد لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في ربوبيته. نعم. كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني مقدر، لا زال رحمه الله يتكلم في مسألة القدر. نعم. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. نعم. وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. نعم. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. نعم. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أفاكا يعني كذاب، وأثيما يعني يأثم، أي كذب في دعواه وعليه من إثم الشيء الكثير. نعم. والعرش والكرسي حق. نعم. هنا انتقل إلى العرش والكرسي. أما العرش فهو السرير في اللغة، سرير الملك، ورفع أبوه على العرش له سجدة يعني على السرير، وقال عن بلقيس ولها عرش عظيم يعني سرير عظيم. والكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين كما قال ابن عباس، الكرسي موضع القدمين، وسع كرسي السماوات والأرض يعني موضع القدمين، هذا هو الثابت عن ابن عباس. أما ما يروى عن ابن عباس أنه قال الكرسي علم الله هذا ضعيف، وقد مر في مقدمة التفسير أن العبرة بما صح لا بما جاء من رواية ضعيفة، لا سيما أن هذان القولان متضادان، لا يجتمع، إما الكرسي موضع القدمين أو العلم لا يجتمع، لكن الثابت أنه إيش؟ موضع القدمين، هذا الذي ثبت بإسناد الصحيح عن ابن عباس، فالعبرة بما ثبت ويترك ما عداه. فنؤمن بالعرش والكرسي، نؤمن بعرش الله، قلنا العرش هو السرير، وقيل العرش هو أول مخلوقات، أول مخلوقات هو أول مخلوقات، كما جاء في البخاري كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ثم بعد ذلك لما خلق الله السماوات على على عرشه فوق سبع سمواته، فوق سبع سمواته، والعرش والكرسي حق، أي نؤمن بهما. ونعرف معنى العرش أنه سرير الملك في اللغة، والكرسي أنه موضع القدمين كما قال ابن عباس. وعرش ربنا كالقبة على هذه المخلوقات كما جاء في الرواية عند الحاكم، كالقبة فوق هذه المخلوقات. والعرش له قوائم، له قوائم، له قوائم كما جاء في الحديث، فيصعق الناس فارفع رأسي، يقول صلى الله عليه وسلم. وإذا موسى ماخذ بقوائم العرش، ماخذ بقوائم العرش. وعرش الله تحمله ملائكة، ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، تحمله ملائكة. أما حديث الأوعال أن العرش يحمله أربعة من الملائكة، جاء في بعض الحديث حديث الأوعال، فقالوا الجمع سهل، يحمل أربعة، وإذا جاء لفصل الخطاب يكون ثمانية، يكون ثمانية. هكذا قالوا الذين جمعوا بين النصوص، هم أربعة، وإذا جاء لفصل الخطاب بين عباده يحمل عرشه ثمانية. نعم. وهو مستغن عن العرش وما دونه. نعم، مستغن عنه، لكن استوى لحكمة لا نعلمها نحن، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. رب عجل غني عن العرش، لكن استوى لحكمة لا يعلمها إلا هو، نحن لا نعلمها، الله أعلم، لا يعلم هذه الحكمة إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. محيط بكل شيء وفوقه. نعم، محيط بكل شيء وفوق كل شيء، هذا معنى إيش؟ ما تحوي الجهات الست، أراد يعني المعنى هذا، أن لا تحط به سبحانه وتعالى، لأنه فوق، لأنه في العلو، لأنه في العلو سبحانه وتعالى. ما أجمل في مكان يبين في مكان آخر، فبين هنا رحمه الله أن الله فوق السماوات، فوق السماء السابعة. نعم. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم، يعني ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. نعم. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما. نعم، يعني نؤمن بهذه الصفات، إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة، واتخذ أيضا نبينا خليلا، وأعلى مراتب المحبة، وكلم موسى تكليما، أيضا نؤمن بهذه الصفة، صفة الكلام، كلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم، إيمانا بالصفات، وتصديق بما جاء بالآثار، وتسليم، نسلم، نعرف معنى الخلة ونعرف معنى الكلام، لكن كيف يتكلم الله؟ الله أعلم. كيف محبته؟ الله أعلم. لكن نثبت أن الله موصوب بالمحبة، موصوب بالخلة، اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا خليلا، كلم موسى تكليما، وكلم نبينا تكليما. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين. نعم، ونؤمن بالملائكة، الملائكة ومن عالم الغيب لا نعلمه، نؤمن بهم جملة وتفصيلا، من علمنا اسمه كميكائيل وجبرائيل وإسرافيل ومالك، ومن لم نعلم اسمه. جاء في الحديث أن البيت المعمور في السماء السابعة كل يوم يطوف به 70,000 ملك ثم لا يعودون، يعني أعداد كبيرة لا يعلم عددهم إلا الله. نؤمن بالملائكة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، وأنهم خلق من خلق الله، خلقهم من نور، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بالملائكة. قال إيش؟ والنبيين. ها شيخ؟ ها؟ صح؟ نعم. نعم. والنبيين أيضا، الإيمان بالأنبياء والرسل أيضا من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان، والإيمان بالرسول والأنبياء من أركان الإيمان، ونؤمن بهم أيضا جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم يعرف لم نعرف اسمه. والأنبياء والرسل جاء في الحديث عند ابن حبان أن عدد الأنبياء 100,000 وغالبهم أرسل إلى بني إسرائيل، الغالب، فأكثر الأنبياء والرسل أرسلوا إلى بني إسرائيل. وأما الرسل جاء في عيتهم أنهم 314 بعدد إيش؟ المسلمين في بدر، بعدد المسلمين في بدر 314 رسولا كما جاء عند ابن حبان في صحيحه. والرسول من أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه، أما النبي أوحي إليه بشرع لكن لم يمر إيش؟ بتبليغه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذا إيش؟ النبوة. لم يمر إيش؟ بالتبليغ، ما أمر بالتبليغ. فذهب إلى خديجة قال زملوني زملوني، يعني غطوني. ثم بعد فترة قيل بعد 3 سنوات بين النبوة والرسالة 3 سنوات، قيل هذه الفترة بين النبوة والرسالة قيل 3 سنوات، ثم أمر إيش؟ برسالة، يا أيها المدثر قم فأنذر. هذا إيش الأمر؟ هذا رسالة. إذن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه في أول أمر، أما الرسول أوحي إليه بشرع وأمر إيش؟ بتبليغ، أمر بتبليغه. فنؤمن الشاهد بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلا، من علمنا اسمه ولم لم نعلم اسمه، لأن هذا من باب الإيمان بأركان الإيمان. نعم. والكتب المنزلة على المرسلين، ونؤمن أيضا بالكتب، أن كل رسول أنزل الله عليه كتاب كما قال، ونؤمن بالكتب المنزلة على المرسلين، لقد أرسلنا رسولنا البينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب، فكل رسول أنزل عليه كتاب. والكتب أيضا نؤمن بها جملة وتفصيلا، ما علمنا اسمه القرآن، الإنجيل، الزبور، التوراة، صحف إبراهيم، صحف موسى، ومن لا نعرف اسمه، فنؤمن بهذه الكتب كلها جملة وتفصيلا. وأن أعظمها هو القرآن، وهو الكتاب الوحيد الذي تعهد الله بحفظه، أما الكتب السابقة كلها حرفت وغيرت، كتب النصارى واليهود حرفت وغيرت، إلا القرآن تعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني عن كل تغيير وتبديل. نعم. ونشهد أنهم كانوا على الحق، والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. ونشهد أنه ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. كانوا. نعم. نعم. نشهد أن الأنبياء كانوا على الحق المبين. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني إذا رأينا الشخص يستقبل الكعبة ويصلي هذا مسلم، نشهد له بالإسلام. نعم. ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. لا، موحدين، الأولى أن يقول موحدين ليس معترفين، لأن الاعتراف لا يكفي، الاعتراف لا يكفي، إن المراد موحدين، هكذا قال أهل العلم، لأن مجرد المعرفة لا تكفي، مجرد المعرفة لا تكفي. إبليس كان يعرف الله، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، وما نفعه ذلك، ما نفع ذلك، لكن لو أنه قال موحدين لكان أولى. نعم. وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم، لا نخوض في الله يعني في صفات الله، نعرف المعاني ولا نخوض ايش في الكيفيات، ترات ان نعرف معاني الصفات ولا نخوض في الكيفيات، كما قال الإمام مالك لما سئل عن استواء الله كيف استوى، قال استوى معلوم، يعني نعرف معناه في اللغة على وارتفع، والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم، مجهول. ثم قال والسؤال عنه بدعة وإني راك مبتدع، فأمر بإخراجه. نعم. ولا نماري في دين الله. نعم، يعني ما نجادل في صفات الله، نماري يعني ما نجادل في صفات الله. نعم. ولا نجادل في القرآن. نعم، ولا نجادل أيضا في القرآن، بل نقول انه كلام الله غير مخلوق، منه بدا واليه يعود. نعم. ونشهد انه كلام رب العالمين. لا نجادل، انما نؤمن بهذه العقيده ونقف نشهد انه كلام رب العالمين، تكلم به حقيقه بصوت مسموع. نعم. نزل به الروح الأمين، يعني جبريل سمع من ربنا عز وجل وسمي الروح الأمين لأمانته. نعم. فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. نعم، يعني نزل عليه في الوحي في القرآن، إما شيء يوقع في إذنه أو يأتي على هيئة رجل يكلمه أو رؤيا منام كما جاء في الأحاديث. كيف كان يأتيك الوحي؟ قال إما شيء أسمعه في أذني وهو أشد ما يكون، أو يأتي الملك على هيئة رجل، أو رؤيا منام، رؤيا الأنبياء حق. نعم. وهو كلام الله تعالى. نعم. لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم، هو كلام الله تعالى غير مخلوق، لا نشك في هذا. نعم. ولا نقول بخلقه، لا نقول بخلقه كما قالت الجهمية والمعتزلة، كما قالت الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق. نعم. ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، جماعة المسلمين قالوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ونقف على هذا. ما نقول أنه مخلوق كما قالت الجهمية والمعتزلة، ولا نقول انه ان الفاظنا مخلوقه، الفاظنا بالقران مخلوقه كما قالت اللفظيه، يقول الامام احمد اللفظيه جهميه، اللفظيه جهميه. ولا نقول كما قالت الواقفه، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، بل نقف، هذا نقول واقفه، والواقفه شر كما قال الامام احمد، الواقفه شر. نعم. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم، هذا رد على الخوارج، رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. يقول ولا نكفر احدا من اهل القبلة يعني من الاسلام بذنب ما لم يستحله، لكن نقول هناك ذنوب يكفر بها ابن ادم ولو ما استحلها، كسب الله، سب الله، سب الرسول، سب الدين، حتى لو كان من باب الاستهزاء. قل أبي الله وآيات ورسولك كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليس كل يعني ذنب لابد من الاستحلال، المراد هنا يعني الكبائر، كبائر الذنوب، أراد يعني كبائر الذنوب. نعم، كبائر الذنوب لا يكفر إلا بالاستحلال، لكن هناك ذنوب أخرى إذا فعلها عبد يكفر وإن لم يستحلها. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني الكبائر، شرب الخمر ومات، زنى، أكل الربا، هذه كبائر. إذا قال الزنا حلال والخمر حلال هذا كافر، أما إذا فعل فقط ولم يستحله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، بخلاف الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة، الخوارج والمعتزلة قال هو خرج من الإسلام ولم يدخل بالكفر، يعني منزلة بين منزلتين في الدنيا. فإن مات هو حكم حكم الكفار، يلحق بالكفار، حكم حكمه الكفار، ولا تنفع الشفاعة. فنفوا إيش الشفاعة؟ نفوا الشفاعة الخوارج والمعتزلة، نفوا الشفاعة لأهل الكبائر، قال ولا تنفع شفاعة الشافعي، هكذا قالوا. أما قبل يقول لا، مؤمن بإيمانه فأسغ بكبيرته، الله يخرج من النار كان في قلبه ذرة من إيمان، ذرة من إيمان، هذا رد عليه. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا على الخوارج والمعتزلة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد عليهم. ورد أيضا على المرجئة أن قالوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقول لا يضر. فالشاهد من هذا أن لا نكفر أحد من أهل القبلة. التكفير يا أخوة له شروط وله موانع، ومرجعه للعلماء، هم يقدرون الشروط والموانع، ليس كل أحد يطلق لسانه في التكفير. يقول الشيخ ابن باز التكفير والتبديع والتفسير، يقول هذه أحكام شرعية مردها الله ورسوله، وليس كل أحد يطلق لسانه في تكفير الناس أو تبديعهم أو تفسيقهم. نعم. فقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، يعني كبائر الذنوب، يعني الكبائر، واللي قلنا هناك معاصي يكفر بها الإنسان ولو ما استحلها كسب الله. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني هذا رد على المرجئة، رد على المرجئة، يقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب قد عمله، لا، بل نقول يضر مع الإيمان. المرجئة قالوا إذا قال لا إله إلا الله واعتقد بقلبه كفى، ولا يضره إن فعل ما فعل، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فقال مهما عمل لا يضره. والآية إن الله لا يغفر يشفي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، يعني أن المعاصي تضر. وجاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضاه أن رجل قال هلكت يا رسول الله، قال ما بك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. إيش قال؟ قال هلكت. فلو قال هلك الأبعد، وأقر وسلم أن هذا إيش هلك، مهلك أغره. فأضرد على الخوارج أنه مهلك وأنه يضر، ورد على الخوارج والمعتزلة أن يقولون أنه كافر أو أنه في منزلة دون منزلتين. الرسول لا كفر ولا قال أنت في منزلة دون منزلتين، بل أمر بالكفارة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا الحديث رد على هؤلاء اللي يقولون ما يضر، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من اقتنى كلبا لا كلب صيد أو حارث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيراطا. شو انتقص من أجله، يعني تضر المعصية تضر، كيف ما تضر. نعم. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نعم. هذا في الشهادة بالجنة والنار، لا نشهد بجنة ولا بنار إلا لمن جاء به النص، إلا لمن جاء به النص، لا، هذه أمور غيبية ونحن مطلعنا على الغيب، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن أنه أن ما عند الله خير له، ونخاف على المسيء ولا نقنطه من رحمة الله، ونؤمن بأن كل مسلم في الجنة، نؤمن من حيث العموم. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، من حيث العموم نؤمن أن الجنة جعل الله لمن خافه واتقاه، ونؤمن أن كل كافر في النار اللي يكفر من الكتاب والمشركين في نار الجنة خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نؤمن بهذا، لكن فلان من الناس المعين لا، ما نشبهه إلا لمن جاء به النص. لا، هذه أمور غيبية. فهذا معنى قول رحمه الله. نعم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم، نقف عند هذه العبارة، الأمن والإياس، نقف عندها إن شاء الله.